وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها بالوحي نحيا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا بوحيه الشريف. واليوم نحن على موعد مع رسالة جديدة ومشكلة جديدة يعيننا الله عز وجل على حلها من خلال هذه الرسالة. مشكلتنا اليوم مشكلة في الحقيقة إلى حد كبير تشغل بال كثير من الآباء والأمهات، كثير من المسؤولين عن أناس بعد موتهم. ما معنى هذا؟ يعني هذه القضية تشغل كل أب وكل أم تقريبا، يقول ماذا لو مت الآن؟ من لأبنائي من بعدي؟ من سيرعى هؤلاء الأولاد؟ من سيعتني بهم؟ إني أخاف إن ماتوا أن يظلموا. حتى إن ذلك لا يحمل الإنسان في بعض الأوقات على أن يرتكب ما لا يرضي الله عز وجل خوفا من هذه المسألة. أنا تقريبا أذكر حتى أن في مرة من المرات واحدة من الأخوات اللي كانت تحضر معنا بعض الدورات قالت أن الأمر وصل بها أنها مثلا رفضت تخرج للحج أو تخرج للعمرة خوفا على ولادها من بعدها. قلت أولادي هي يعني أنا خايفة لو سبتهم ممكن يحصل لهم حاجة، ودايما كثير من الناس بيجي لهم كوابيس، طب أنا لو مت ولادي وحد بيظلمهم وحد بيضربهم وحد بيهضمهم وحد بياخد مالهم وحد بيفعل فيهم. وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الآباء، مش هتكلم على آباء وأمهات بس، هتكلم على أي حد مهتم بحد وبيحبه وهو مش عارف إيه اللي هيحصل له لو هو مات. مش لازم يكون ابنك وبنتك، أحيانا يكون أبوك وأمك. أنت خايف، طب أنا لو مت النهاردة هيحصل لهم إيه؟ مين هيهتم بيهم؟ مين هيرعاهم؟ مش ممكن يتظلموا؟ مش ممكن يتهضموا؟ مش ممكن يحصل لهم؟ أنت خايف على بعض، على أختك، خايف على زوجتك من بعدك، خايف على حد بتحبه، خايف على، مش لازم حتى يكون كده كمان، أحيانا تكون خايف على باب خير أنت فتحته، طب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ خايف على إنجاز أنت أنجزته، طب أنا بعد موتي هيحصل إيه في الكلام ده؟ مشكلة الحياة بتواجهنا، وخوف أعتقد أن أنتم متفقين معايا أنه تقريبا موجود عند أغلبنا ولا يكاد أحد منا يخلو منه. يعني مثلا ممكن الإبن بيبقى خايف على أبوه وأمه لو هو مات، مين اللي هيرعاهم ومين اللي يهتم بيهم ويعتني بيهم، والأم بتبقى كده وهكذا. يعني الحقيقة شعور موجود في المجتمع ما نقدرش ننكره. طيب الحل إيه؟ نعمل إيه؟ كل واحد دماغه بتجيب أفكار. يعني ممكن واحد يقول طب خلاص أنا الحل إن شاء الله أنا أمنهم بمبلغ مالي كبير، أنا هرهق نفسي وحاول أوفر لهم مبلغ كبير يأمن مستقبلهم في المرحلة اللي جاي. حد تاني يقول لا، هو الموضوع مش هيجي بالفلوس، أنا ممكن أمنهم بأن أنا أحاول أن أنا واحد منهم مثلا يخش كلية شرطة أو يبقى مش عارف ضابط أمن دولة أو يبقى قاضي، بحيث أنهم يبقى لهم ظهر فما يقدرش حد يعملهم حاجة. حد تالت يقول لأ، أنا ممكن أأمنهم بأن أنا أحط لهم فلوس في بنوك برا أو ياخدوا جنسية في مكان تاني. المهم كل واحد دماغه بتجيب في فكرة يقدر بيها يطمئن نوعا ما على اللي هو مهتم بيهم دول بعد موته. والحقيقة بتصل بالبعض أحيانا أنه يرتكب محرمات. يعني ممكن واحد فعلا يعمل حاجة حرام، مثلا يروح يقسم ميراثه ما بينهم ويحرم مثلا أبوه وأمه وأخواته مثلا من ميراثه علشان خاطر يأمن لأولاده حياة كريمة على قد ما يقدر. يعني المهم ان في اوقات كتير ناس كتير بتباشر مناكير بسبب القصه دي. السؤال، كل المحاولات دي هل بتنجح؟ للاسف اغلبها بيبوء بالفشل. ليه؟ لان الحقيقه ان واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فما عند الله لا ينال الا بطاعه الله. والسؤال النهارده، طيب خلاص انت بتقول لي ان اغلب الحاجات اللي بنفكر فيها في الغالب ما بتؤديش المقصد اللي احنا نفسنا فيه، عندك حل؟ ايوه عندي حل. الحل موجود في كتاب الله عز وجل، الحل وصيه من الله سبحانه وبحمده لنا من خلال هذه الرساله اللي احنا هنتناولها النهارده. ربنا بيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. طيب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، من خلفهم يعني بعد موتهم، ممكن نقول بعد سفرهم، كان المقصود الأول بالآية بعد الموت، بس حتى بعد سفر أنت مش موجود، ممكن تسافر تفقد، المهم أنت مش موجود. ذرية ضعافا، الفكرة الضعف، الفكرة الحاجة، حد محتاج حاجة، ممكن يكون أب ممكن يكون أم، المقصود طبعا الأول بالآية الأولاد الذرية، لكن يلتحق بأب يلتحق بأم. لا شك إن أغلبنا لنا أدوار في حياة ذوينا، أنا ليا دور ولا شك في حياة ولادي، وليا دور في حياة أبويا وأمي، وإن كانت الأدوار دي أدوار متواضعة جدا أو باهتة جدا في بعض الأوقات، لكن بنتمنى إن الأدوار دي ما تنقطعش. خلاص، فكل واحد لا شك ليه دور، فالطرف ده هو ضعيف من ناحية الدور اللي أنت بتقوم بيه، هو محتاج له. ولذلك السؤال، الذرية الضعاف دي هتقتصر على الأولاد بس؟ لا، مش هتقتصر على الأولاد، ممكن تكون غير الأولاد، ممكن يكون مشروع محتاج لجهدك، إنجاز أنت كان ليك دور كبير فيه، بس بصورة أساسية بمنطوق الآية يراد طبعا الأولاد، لكن بنقول بمفهومها ممكن يدخل فيها أمثال هذه الأشياء، لأن بالقياس عليها هي حالة واحدة. طيب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. طب خافوا عليهم من إيه؟ خاف عليهم من الحاجة، خاف عليهم من الظلم انهم يظلموا، خاف عليهم حد يفتري عليهم، خاف عليهم انهم يضيعوا، تضيع حقوقهم، خاف عليهم من ايه؟ من اي حاجة. الآية ما حصرتش حاجة معينة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ايه الحل؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الحقيقه المفسرين لهم كلام لطيف جدا جدا في الكلام عن الايه دي. يعني تخيلوا مثلا بعضهم بيقول ايه؟ بيقول بما ان الايه جت في السياق الحديث عن اليتامى، فهو كان الله سبحانه وتعالى يقول: لو انت خايف على ذريتك من بعدك وخايف ان هم يظلموا او يهضموا، انت مطلوب منك ان اليتامى اللي تحت ايدك او اليتامى اللي تعرفهم ان انت تحسن اليهم كما تحب ان يحسن الى اولادك من بعدك. البعض التاني يقول كلام لطيف جدا عن الموارد في النكت والعيون، كان اورد الاقوال دي، يقول ايه؟ يقول طيب انت في صورة تانية، صورة ايه؟ ان انت واحد حضرته وهو بيموت، فهو هيوصي، فهيوصي مثلا لاقربائه، يعني الشريعة أباحت له أنه يوصي يعني بما دون الثلث، فهيوصي لأقربائه، خلاص لا يوصي لوارثه، ما يوصي لأقربائه، فهو بيوصي ليهم، أنت قلت له لا يا عمي ولادك أحسن ومحتاجين ومش عارف إيه وكلام من ده، فما تمنعوش أنه يعمل الخير ده كما لو كنت أنت قريبه، أكيد كنت تحب أنه يوصي لك. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لك ما تمنعش الخير ده، لان انت لو كنت مكان القريب ده كنت تتمنى ان اللي مات ده يوصيلك. باختصار عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان المفسرين بياكدوا لنا على معنى مهم جدا، ان اللي انت تحب انه يحصل لاولادك من بعدك اعمله النهارده لغيرك، ببساطه شديده جدا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. يعني أنت تفعل مع الناس الذي تحب أن يفعل معك، فإذا فعلت معهم ما تحب أن يفعل معك، الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يرحم الراحمين ويغفر لمن يغفر ويحسن لمن يحسن. فصنائع معروفك تقيك من بعدك مصاري على السوق. طب خد بالك بقى من حاجة جميلة قوي، ربنا قال في كتابه ايه؟ وهو يتولى الصالحين. فلو انت حرصت في الدنيا، خلينا اقول ملخص الكلام، لو انت حرصت في الدنيا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، انك تتقي ربنا. اللي انت نفسك يحصل لعيالك اعمله النهاردة مع عيال غيرك. انت مش هتقدر تؤمن مستقبل اولادك بمثل ان انت تجتهد في طاعة الله. ببساطة باختصار، اول حاجة اجتهد في انك تجعلهم صالحين، ما تقلقش عليهم، وهو يتولى الصالحين. النقطة التانية، اوعى ترتكب محرم عشان خاطر تؤمن مستقبلهم. مستقبلهم ده مش في ايدك ولا في ايدهم ولا في ايد حد من البشر، في يد الله وحده، وحده سبحانه وبحمده. النقطة اللي بعد كده، حاول تشوف حاجة من جنس اللي أنت خايف منه. يعني خايف على أولادك مثلا من الجوع، قطع من النهاردة أولاد زيهم، وخصوصا وخصوصا اليتامى. يعني من أعظم الأبواب يا جماعة اللي تخلي الله سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وبحمده، يعني يتولانا في أولادنا من بعدنا، الإحسان لليتامى تحديدا. الإحسان لليتامى، أحسن إليهم اليوم وما تقلقش على أولادك بكرة، ما تقلقش عليهم، ما تقلقش. لو تركتهم فهم في يد الله سبحانه وبحمده الذي هو خير لهم منك. طب هم النهارده في يد الله، بس النهارده ربنا جعلك سبب، بعد كده ربنا هيتولى شؤونهم بلا سبب بلا واسطة، يتولاهم هو سبحانه وبحمده. المهم، ده حل للمشكلة اللي مقرقانا قوي وشغلانا قوي. وسبب مش هقول لك بقى في ان بعض الناس بيرتكب مناكير، بس سبب في ان بعض الناس اصلا بينشغل عن اخرته وبتلهيه دنياه وبيلتهب اولاده وذريته وزوجته، لدرجه انهم يصلوا احيانا ان يكونوا عدو للانسان، ان يكون يصدوا عن طاعه الله سبحانه وبحمده، وان هو يكون منشغل بيه لدرجه ان هو ضيع اخرته عشانه. فحل بسيط جدا جدا جدا جدا جدا، وهذه وصيه الله لنا. تصدق ربنا ولا ما تصدقوش؟ تتيقن في وعده ولا لا تتيقن؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك بعدها على طول تلاقي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهتلاقي قبلها على طول للرجال نصيب مما اكتسبوا مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الإحسان المطلوب من حضرتك مش بس إحسان فعلي أو إحسان عملي، في كمان إحسان قولي. تمام؟ إنك مش تعطي عطاء، أنت تعطي أحسن العطاء، يعني أجمله وأكمله. تمام؟ ولذلك لو تلاحظ بعدها، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب أنا بعد ما فهمت رسالة ربنا لي النهاردة، لابد إن أنا أحدد أبرز ما ينبغي علي فعله. إيه أبرز ما ينبغي علي فعله؟ أن أتقي الله وأن أقول قولا سديدا. في إيه؟ في هذا الباب. أي باب؟ باب الخوف على ذريتي الضعيفة من بعدي. أنا عايز أعمل كده، عايز أتقي الله وأقول قولا سديدا. أتقي الله بفعل طاعات وترك منكرات، أقول قولا سديدا أن الإنسان يعني لا يصدر منه إلا ما يحبه الله ويرضاه. طيب الكلام ده يا جماعة مش كفاية إن احنا فهمناه وحددنا أبرز ما ينبغي علينا فعله، احنا بنسميه الوصية الرئيسية، احنا كمان عايزين نتدبر الكلام ده. نتدبره يعني ايه؟ يعني نتفكر في الحال ونتفكر في المآل. يعني ايه أتفكر في الحال؟ أتفكر في الحال تقييما وتفقدا، أعرض نفسي على الكلام ده، أعتبر الكلام ده كأنه مراية بشوف فيها نفسي، بشوف فيها حال أنا. أنا عايز أشوف فعلا أين أنا من هذا الكلام. سؤال أنا بسأل حضرتك وبسأل حضرتك، فعلا هل إحنا حريصين على أن إحنا نؤمن مستقبل أولادنا من بعدنا، نؤمن مستقبل أبائنا وأمهاتنا، أي حد بنحبه خايفين عليه، حريصين فعلا على تأمين المستقبل ده بأن إحنا نجتهد في الطاعة ونجتهد في الإحسان، وخصوصا لليتامى والمساكين وللقربى والضعفاء؟ هل احنا فعلا، ولا احنا لا ده احنا حريصين ان احنا نعمل تأمين مادي ونجهز بيت ونجهز فلوس ونعمل مش عارف ايه ونعمل رابط ونحطهم في كذا ونعمل كذا؟ بنشتغل في انهي اتجاه بالضبط؟ يعني انهي اتجاه هو اللي شغلنا قوي، واخد بالنا قوي، واخد فكرنا قوي، واخد مجهودنا قوي، واخد اموالنا قوي؟ ايه اللي شغلنا يا جماعة؟ الله اكرم من ان انت تكون صالح واجتهدت في الصلاح ونظرت حياتك ليه، وان هو يضيع ذريتك من بعدك، وخصوصا اذا كنت اجتهدت في انك بتاخد بالاسباب قدر طاقتك. ما هي دي القصه. ما تقوليش طب ما هو سيدنا نوح حصل له، ما هو القصه دي علشان بس انا دايما بقول ان بعض الناس يريد انه يهدم بها القاعده. يعني يهدم بها القاعده؟ طب ما هو كده خلاص بقى واحد يقول لك انا اجتهد ليه؟ ما ابن سيدنا نوح حصل له، وانا اجتهد مع مراتي ليه؟ ما مرات سيدنا لوط حصل لها. لا، هذه الامثله انما ذكرها الله تسليه للصالحين. يعني ان واحد يكون عمل كل اللي عليه وفي الاخر حصل كده، فربنا يقول له انت ما تقلقش، ما تشعرش بالحزن، انت عملت اللي عليك، انت مش هتلام. وزي ما ربنا يقول النبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخذ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انما مش عشان احنا ناخدها قاعده ونقول لا خلاص بقى ما يطلعوا مش كويسين، لا ما هو عادي. لا، احنا نجتهد وناخد بالاسباب، وربنا عز وجل يتولى، وهو يتولى الصالحين. يبقى كل خطوة إصلاح النهاردة أنت بتجتهدها فيما يخصك هيبقى ليها مردود عليهم. ولذلك يحزنني أن كتير من الصالحين ممكن يقصر في باب من أبواب الدعوة إلى الله، يقصر مثلا في تعليم المسلمين الخير، يقصر في باب عمل تطوعي أو إحسان للفقراء أو الأيتام أو المساكين أو غيرهم، بحجة أنه يفرغ وقت أكبر لرعاية أولاده. وللأسف الشديد ده ما بيحصلش. وما تقلقش، أنت مش هتساء فيهم طالما الحمد لله 400 أنت ما شغلت عنهم إلا بطاعة، وبرضه بتحاول تاخد بالاسباب وتاخد برضه تؤدي ولو على الاقل الحد الادنى. ما تقلقش، ربنا مش هيسوءك فيهم. وده اعظم، يعني بعض السلف كان يصلي ويطيل الصلاه فابنه يساله ويقول اني اريد ان احفظ فيك، اني اريد ان احفظ فيك. ما هي دي الفكره كلها، انك تحفظ فيه. كل طاعه انت بتطيعها النهارده ده تامين لمستقبلهم في الحقيقه. كل احسان انت بتحسنه النهارده للضعفاء والمساكين والايتام والفقراء ده تأمين لمستقبلهم. المهم الشاهد، احنا عايزين نقيم نفسنا، نتفقد نقطة الخلل اللي عندنا، فين الخلل بالظبط. كمان عايزين نتفكر في المقال. يعني ايه نتفكر في المقال؟ عايزين نتفكر في المقال الحسن والمقال السيء، مش بس نحدده كمان نشهده. يعني ايه؟ يعني انا عايزك تفكر، طب لو انت فعلا انشغلت بالله عز وجل واتقيته وقلت قولا سديدا وانشغلت بالإحسان وبالطاعات وبأنك تنشئهم على طاعة الله، ايه المقال يكون قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة؟ طب العكس للأسف الشديد ممكن يكون سبب في إلهائك عن طاعة الله، ويكون سبب في دخول الإنسان النار، نسأل الله العافية. لأن برضو مش من النصح ليهم أنك تنشغل بالأبدان وتهمل الإيمان، مش من النصح ليهم أنك تؤمن لهم الأبدان ولا تؤمن لهم الإيمان. ده مش من النصح ليهم، دي مش من رعاية الرعية دي. يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، مش مسؤول بس من المسؤولية، مسؤول كمان من السؤال أنك هتسأل عنهم. وفي رواية ضيع فيهم أمر الله أم أقامه. هي دي القصة، مش القصة بس أن أنت اهتميت برعاية الأبدان وأهملت رعاية الإيمان، أن أنت أمنتهم فيما يخص الأبدان وما أمنتهمش فيما يخص الإيمان. ده أهم. عايزين نتفكر في الحال، عايزين نتفكر في الحال الحسن، نتفكر في حالنا، عاوز نتفكر في المقال الحسن ونتفكر في المقال السيء. نحدد المقال ده ونشهده، نشهد المقال الحسن ونشهد المقال السيء، علشان فعلا دافعيتنا تزداد لتطبيق ما أوصانا الله عز وجل به. عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة سهلة. عايزين نتزكى بالله. نتزكى بها ازاي؟ نتطهر ونتطور. ايوه، نتطهر من اي حاجة، من اي باب من ابواب المحرمات او حتى من ابواب المباحات اللي بالزيادة، اللي خلتنا نقصر في طاعة الله عشان خاطر احنا خايفين على الضعفاء من بعدنا. تمام. وعايزين نتطور. نتطور بايه؟ عايزين بقى نبدا باب احسان جديد لحد من الايه، من الضعفاء او الفقراء او اليتامى او المساكين او القربة، وخصوصا اليتامى، وخصوصا خد خطوه، خد خطوه يا سيدي. عندك 3 اولاد، انت ما تكفل 3 ايتام حتى ولو ماليا، ايه المشكله؟ يعني ابدا الخطوه دي، اعتني بال3 اولاد دول. اخي اعتني باولادك من بعدك زي ما انت عملت، يقيد ليك ان شاء الله اللي يعتني باولادك من بعدك. سبحان الله. عندك 3 عيال يا اخي، ما تخليهم 6، يعني حتى على قد ما تقدر. عايزين نتطور بليه، ماشي. وليقولوا قولا سديدا. اوعى تقول، يعني حتى زي ما قلنا، لو فقدنا يا اخوه الاحسان العملي ما نفقدش الاحسان القولي، ماشي. لو فقدنا الاحسان بالافعال ما نفقدش الاحسان بالاقوال. قول معروف، قول معروف، تمام. وقولوا لهم قولا معروفا، تمام. احنا للاسف قد نحسن فعليا ونسيء قوليا. الاحسان المعنوي في الشريعه مقدم على الاحسان المادي، تمام. المهم ده تطهير وتطوير بسيط. عايزين نستعين بربنا انه يعيننا على الكلام ده. عايزين ربنا يعيننا على الكلام ده. يعني سبحان الملك، انت لما تتامل في الاوراد بتاعت حضرتك وتشوف كتير من الادعيه اللي انت بتدعيها في اليوم والليله، هتجد ان هي بتذكرك بالمعنى ده، بتذكرك بمعنى تقوى الله سبحانه وبحمده. يعني انت لو بتذكرك بامر ان ربنا يصلح لك حالك، يعني مثلا انت في اذكار الصباح والمساء بتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. بتقول لربنا عز وجل في قنوط الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت وفي رواقني واصرف عني شر ما قضيت. ما هو حاجه زي قنوط الوتر ده كفيل بان هو يجعلك في في في ولايه الله سبحانه وبحمده، ويجعلك في من يعافيهم الله سبحانه وبحمده من التقصير، ويجعلك داخل ان شاء الله رب العالمين في من يصرف الله عز وجل عنهم شر القضاء. يعني ده حاجات بسيطه في اوردنا. احنا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان له دعوات عظيمة في هذا الباب تخير منها ما استطعت في القرآن الكريم. يعني لو أنت مثلا دعوت وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي، يعني إن أنت يعني كتير من الأدعية، يعني ربنا عز وجل يعني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وغيرها من الأدعية التي في هذا الباب. نستعين بباب الدعاء برضو من الحاجات المهمة. يرجى إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لو إحنا عملنا الكلام ده بعد ما فهمنا وتدبرنا نكون من أهل الآية دي إن شاء الله، لكن من الدرجة الثالثة درجة الإيه؟ التمرة. لو أردنا نحن نترقى ونكون من درجة الأترجة نضيف إلى ما سبق حفظها وتجويدها، لو أردنا نحن نترقى ونكون من الدرجة الأولى اللي هي خيركم أو الرباني نضيف لذلك تعليم معانيها ومبانيها. وبكده يرجى إن شاء الله إن إحنا نكون من أهل الآية دي من الدرجة الأولى، ونكون داخلين في قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وكمان في قول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ذرياتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.